وسلم على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في سياق ذكر الأدعية النبوية المأثورة، وهي كما قلنا من جوامع الكلم ومن الخير الذي اختص الله به رسوله عليه الصلاة والسلام فعلمه للناس. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي هذا الحديث الشريف الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجمل الكريمة النافعة من الأدعية، حيث تعود النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من عدد من الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. والكسل أيها الإخوة حالة تعتري الإنسان من الفتور وضعف الهمة وعدم الرغبة في القيام بالأعمال النافعة. وقلنا فيما تقدم إن هذا مما يحبه الشيطان من الإنسان، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التثاؤب وعن الاستمرار فيه، وأرشد من تثاءب أو من غلبه التثاؤب أن يكظم ما استطاع. وورد أيضا في الحديث أن التثاؤب من الشيطان وأن العطاس مما يحبه الله سبحانه وتعالى، لأن العطاس يجدد نشاط الإنسان، وأما التثاؤب فإنه يزيد الكسل، ولهذا يحبه الشيطان كثيرا. الشيطان لا يحب من الإنسان أن يكون جادا، ولا يحب منه أن يكون نافعا، ولا يحب منه أن يكون عاملا في سبيل مصلحته أو مصلحة غيره. ولهذا تعود النبي عليه الصلاة والسلام من الكسل. فرق بين الإنسان الجاد، بين الإنسان العامل، بين الإنسان الذي يسعى لنفع نفسه ونفع غيره، وبين الإنسان الكسول الذي لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. كما قلنا إن هذا مما يزينه الشيطان للإنسان، ولذلك تعود النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الخصلة. قال: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. والمقصود بالهرم هنا هو ما مر معنا في الحديث المتقدم في الدرس الماضي، مرحلة أرذل العمر، مرحلة أرذل العمر، والتي يصل إليها بعض المعمرين فيفقد حواسه كلها أو يفقد بعضا منها، ويصبح عالة على نفسه وعلى غيره، لا يستطيع أن ينفع نفسه، لا أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع عنها ضرا. هذه الحالة لا يتمناها العاقل الكريم لنفسه مهما كان الحال، ولا يمكن أن يكون الإنسان الذي يرغب في طول العمر إذا كان عاقلا مفكرا، لا يمكن أن يرغب في مثل هذه الحال. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ منها، تعوذ منها بصور متعددة وبصيغ متنوعة. مرة فيما مضى تعوذه عليه الصلاة والسلام من أن يرد إلى أرذل العمر، وهنا قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من الكسل والهرم. وكما قلنا هذا يؤكد التعوذ من أن يرد الإنسان إلى أرذل العمر. وكذلك تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من المأثم، والمقصود به الأمور التي تجلب الإثم، الأمور التي تجر الإنسان إلى الإثم. وقد ورد تعوده عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور من أن يكسب إثما أو أن يجره إلى مسلم. التعود من المأثم التعود من أسباب الأسباب التي تؤدي إلى المأثم. وكذلك التعود من المغرم. المغرم هو الدين المصبح، الأشياء التي يتحملها الإنسان فوق طاقته من الديون والمطالبات، هذه لا يحبها الإنسان الكريم لنفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعود منها، لأن الإنسان إذا حلت به هذه المغارم ازداد همه وساء ظن الناس به وأصبح منشغلا بنفسه وربما توارى عن الناس خشية من أن يطالبوه بما لهم عليه من حقوق. فلذلك تعود النبي عليه الصلاة والسلام من المغرم. قال: ومن فتنة القبر. من فتنة القبر، الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يفتنون في قبورهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، نسأل الله الثبات في الحياة وبعد الممات. فالناس يفتنون في قبورهم ولا يثبت على الحق ولا يثبت على الهدى إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له ذلك. فلذلك ينبغي لكل إنسان مسلم أن يتعوذ بالله من فتنة القبر. ليست الفتنة في الدنيا فحسب، بل الفتنة حتى في القبر. ويتعوذ أيضا، تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر، فإن عذاب القبر عذاب شديد والعياذ بالله. وكما قلنا فإن عذاب القبر مقدمة لعذاب الآخرة، بل هو من جنسه، والإنسان عندما يقبر وعندما يأتيه الملكان بعد ذلك يتحدد مصيره. فإن كان من أهل الخير فتح له باب إلى الجنة ورأى مقعده من الجنة، وإن كان من أهل السوء والشر والعياذ بالله فتح له باب إلى النار فيرى مقعده من النار. وهذا تأويل قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فالمقبور يرى مقعده إن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل النار. نعم. قال: ومن فتنة النار وعذاب النار. من هو الذي يستطيع الصبر على النار؟ لا أحد يستطيع الصبر على النار. فلذلك تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المصير المشؤوم، من فتنة النار ومن عذاب النار. كل هذا مما يجب على الإنسان المسلم أن يحرص عليه. ليس هذا فحسب، بل عليه أن يتباعد عن الأسباب التي تؤدي به إلى النار وبئس القرار. ثم بعد ذلك عليه أيضا أن يلجأ إلى ربه بأن يقيه عذاب النار. وهذا أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أدعية متعددة، ومنها ما ندعو به من الدعاء الذي يعقب التشهد في نهاية الصلاة. فإن الإنسان المسلم يندب له أن يتعوذ بالله من أشياء، من أربع، منها عذاب النار، ومن فتنة الغنى، من شر فتنة الغنى. الغنى والعياذ بالله قد يقود إلى البطر وقد يقود إلى الأشر. وكثير ممن قص الله تبارك وتعالى علينا أخبارهم، وكثير ممن نعلم أحوالهم ممن يعيشون بيننا، لا تأتيهم الفتنة ولا يعتريهم الشر ولا يعتريهم البعد عن الله سبحانه وتعالى إلا إذا امتنوا. عندما يكون فقيرا تكون حاله مستقيما مع ما يصيبه من الهم ومع ما يصيبه من الحاجة والفاقة، ولكن إذا اغتنى أثر وبطر، كما حصل هذا من فرعون، من هامان، كما حصل هذا من قارون وغيره. عندما كان فقيرا كانت حاله مستقيما، لكن عندما اغتنى كفر والعياذ بالله بأنعم الله، فكانت عاقبته أن خسف الله به وبداره الأرض. وكذلك تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من شر فتنة الفقر. آلام متضادان كل منهما قد يقود إلى ما لا تحمد عقباه. فالغنى قد يقود إلى الأشر والبطر وإلى كفران نعم الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى إن إلى ربك الرجعى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا في حال الغنى. وكذلك الفقر والعياذ بالله هذا قد يقود إلى المعصية، وقد يقود إلى السرقة، وقد يقود إلى الكذب، بل قد يقود إلى الخروج من الملة. وهذا ما يلحظ كثيرا في هذه الأزمنة من أحوال كثير من المسلمين في بلدان متعددة، أحوالهم شديدة وصعبة، فقراء لا يجدون قوت يومهم، فتحتوشهم جمعيات التنصير وإرسالياته المتعددة يطعمون أفواههم ويفسدون أديانهم. هذا أيضا إن من قادوا إليه بسبب الفقر، ولهذا ورد في الأثر كاد الفقر أن يكون كفرا، نعوذ بالله. هذان حالان متضادان، كل منهما قد يقود إلى شر، والحال المفضلة والحال المطلوبة هي الحال الوسط، الحال الوسط. نعم. قال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. مر معنا هذا أيضا في الدرس الماضي، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، وكان يحذر أصحابه من فتنة المسيح الدجال، وقلنا إنها من أعظم الفتن. لمن أدركته هذه الفتنة، لمن أدركه آخر الزمان وأدركه خروج المسيح الدجال والعياذ بالله، وهذا من علامات الساعة الكبرى. هذه من أعظم الفتن والعياذ بالله. قلنا إنه يخرج ومعه جنة ونار، ويحيي ويميت كما يظهر للناس، لكن ناره هي الجنة وجنته هي النار، ولكن هذا فيه فتنة عظيمة ولا يستطيع الثبات فيها على الحق إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. ولهذا يسرع للإنسان المسلم أن يدعو حتى وإن كان بينه وبين فتنة المسيح الدجال أمد، لكن يسرع له أن يدعو بهذا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لا يدري متى تقوم الساعة ومتى يدركه الأجل، فلعل عمره أن يمتد حتى تدركه هذه الفتنة، فالمخرج منها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد. هذا أيها الإخوة الذي يدعو بهذا الدعاء من هو؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي عصمه ربه من الذنوب، والذي ضمن له المقام الأعلى، ضمن له المقام المحمود في يوم القيامة. هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذا الدعاء، وهذا بلا شك فيه تأثم بالنسبة لنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من هو، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى ما أعطاه، وقال تبارك وتعالى له ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال وكان فضل الله عليك عظيما، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتكل على عمل، ويلجأ إلى ربه في كل حال، يتعوذ به من كل هذه الشرور، ويسأله أن يقيه هذه الفتن وهذه البلايا وهذه الرزايا. إذا كان الحال كذلك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فنحن بلا شك أحق وأولى بهذا الدعاء، وأن نواظب عليه ونحافظ عليه، لأن حالنا ليست كحال النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لسنا كهيئته عليه الصلاة والسلام، ولن نكون بحال من الأحوال أتقى ولا أقرب ولا أحرص على الخير من النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن جميعا مطالبون بأن نحرص على هذه الأدعية المباركة. قال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، لأن هذا النوع من الغسل هو الذي ينقي فلا يترك درنا، وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا نقى خطايا العبد وأزال عنه أدرانه التي توبقه وتهلكه وتسكل كاهله، فقد أفلح العبد حينئذ، لأن الحق تبارك وتعالى قد استجاب دعاءه. نعم. قال اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. نقي قلبي من الخطايا. القلب ليس في الحقيقة أبيض اللون، داخل القلب ليس أبيض اللون، ولكن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان للمعاني تقريب للمعاني في أشياء حسية. البياض دائما هو شعار النقاء، البياض شعار النقاء والصفاء، ويجب أن يكون قلب المؤمن نقيا صافيا. لا شك أن الإنسان قد بداخله أمور من أمور الدنيا، بداخله أمور من أمور المعاصي، من أمور الخطايا، وهذه كلها لها أثر على قلب الإنسان، لها أثر على قلب الإنسان. كما جاء في الحديث أنه القلب الذي يشرب المعاصي أو يشرب المآثم هذه تنكث فيه نكتة سوداء، فإن استمر على ذلك أصبح القلب أسود مربادا، والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولكن الذي يخرج من هذه الفتن، والذي يكتب الله سبحانه وتعالى له الخير ويكتب له التطهير ويكتب له الهداية، يصبح قلبه أبيض. ولكن بياض القلب كل هذا ليس هو بياضا حسيا، بمعنى أنه لون أبيض، لأن القلب من الداخل أحمر، لكن المقصود به هنا النقاء والصفاء المعنوي الذي يليق بتكريم الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن، والذي يليق بالحال التي يجب أن يكون عليها الإنسان المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض كلما اشتد بياضه كلما أصبحت قابليته للأدران وللأدناس كبيرة، أقل شيء يؤثر فيه قد يكون مرور الهواء الذي يحمل بعض ذرات الغبار مؤثرا في نقاء هذا الثوب الأبيض. كلما ازداد صفاء الثوب وكلما ازداد بياضه نقاء بياضه كلما أصبح تأثره أكثر من غيره. ليس تأثر الثوب الأبيض النقي بالدنس كتأثر الثوب المعتن، كتأثر الثوب المدنس أو ذا اللون الغامق. فالذي يتأثر أكثر هو الثوب الأبيض. فقلب المؤمن له شبه بهذا اللون الأبيض النقي في الحال الكاملة التامة، له شبه بهذا. وكلما رانت عليه الذنوب وكلما رانت عليه الخطايا كلما تدنس، لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى له الطهرة والنقاء والصفاء بالتوبة والعزم والصف والمغفرة كلما عاد إلى حاله الأصلي، حال الصفاء والنقاء. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. مباعدة بين الإنسان وبين خطايا، إما مباعدة بين الإنسان وبين الأسباب التي تقوده إلى الخطايا فلا يحصل له شيء منها، وهذا من أجل النعم التي تحصل للإنسان، أن يباعد الله سبحانه وتعالى بينه وبين أسباب الخطايا، أو أن تكون المباعدة حقيقية بعد أن تحصل هذه الخطايا، يباعد الله سبحانه وتعالى بين العبد وبينها فلا تؤثر عليه بأن يعفو ويغفر ويصفح ويتجاوز. وكل هذا أيضا مما يجب الحرص عليه، مما يجب سؤاله من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو القادر على ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي وردت في القرآن الكريم، وردت في القرآن الكريم. وهذا الدعاء أيها الإخوة من أعظم الأدعية، لأنه من جوامع الكلم، كلمات قليلة ولكن الله سبحانه وتعالى جمع فيها من الخير الشيء الكثير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن الله إذا امتن على العبد في الدنيا بأن آتاه حسنة سلك به الطريق الأقوم، وجنبه الطريق الذي يهلكه والذي يريده الموارد الرديئة. فإذا آتاه في الدنيا حسنة نجاه. والحسنة في الدنيا قد تكون في العمل، وقد تكون في تحقيق رغبات العبد وفي تحصيل مصالحه، كل هذا أيضا داخل في حسنة الدنيا. والحسنة في الآخرة منبنية على ما في الدنيا من عمل. الدنيا مزرعة للآخرة. ثم بعد ذلك الحسنة في الآخرة إذا حصلت للعبد الأجر والثواب والقبول من الله سبحانه وتعالى والصفح والعفو والمغفرة، كل هذه حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لاحظوا أيها الإخوة كثرة تعود النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب النار، إن عذابها كان غراما، كما جاء في سورة الفرقان إن عذابها كان غراما. ليس هناك شيء أفضع ولا أثقل ولا أشد هولا من عذاب جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم وإخواننا المسلمين هذا العذاب، لا يستطيع أحد أن يصبر عليه ولا يستطيع أحد أن يتصور هوله على كماله إلا من يدخل فيه. نسأل الله ألا يرينا هذا العذاب وأن ينجينا وإياكم منه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب النار، لأن الإنسان متى يفلح ومتى ينجو؟ إذا بعد الله سبحانه وتعالى عنه عذاب النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. من زحزح عن النار أولا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا أيها الإخوة الدعاء يذكرنا أيضا بالمنهج الرشيد، المنهج الذي شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى في تحصيل خيري الدنيا والآخرة. ليس الانزواء عن الدنيا والقعود عن عمارتها مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه للعبد المؤمن، ولكن الله سبحانه وتعالى يكره لعبده الركون إلى الدنيا، يكره لعبده المؤمن أن يركن إلى الدنيا وأن يستغني بما فيها عن طلب الآخرة. لكن أن يكون للعبد نصيب من الدنيا وأن يكون له نصيب من الآخرة وأن يوجه همته لطلب الآخرة، هذا هو الشيء المطلوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا هو المنهج الرشيد الذي يجب أن يسير عليه الإنسان. ليس طلب الدنيا مذمة، لكن المذمة الفرح به والركون إليه والانقطاع عن الآخرة. أما أن يجمع الإنسان المسلم بين هذا وبين ذاك من غير أن تشغله الدنيا عن الآخرة، فإن هذا هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن. لأنه إذا عمل في الدنيا استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حاجاته، استطاع أن يحقق مصالحه، استطاع أن يكف نفسه عن كل المسألة، استطاع أن يقوم بالواجبات المناطة به. كما يقول الشاعر: فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغل. هذا هو المنهج الرشيد. ومع ذلك ضم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الاستعاذة من النار. والاستعادة من النار أيضا وإن كانت داخلة في قوله تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذا آتى الله سبحانه وتعالى عبده في الآخرة حسنة لا شك أنه وقاه عذاب النار. لا يمكن أن يجتمع الإحسان من الله سبحانه وتعالى إلى العبد في الآخرة بين ومع دخوله النار، لأن الإحسان إليه يعني نجاته. لكن لأهمية البعد عن النار ولأهمية التعوذ منها أفرده النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر، بعد أن ذكر حسنة الآخرة التي تشمل البعد عن النار أيضا أكد هذا بإفراد ذكر النار والتعوذ منها مرة أخرى. وهذا كما يقول العلماء من باب ذكر الخاص بعد العام للعناية والإصلاح. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. هذا أيضا من الأدعية المأثورة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي اختار المؤلف رحمه الله أن يريدها في كتابه الدعوات. كما قلنا فإن هذه هؤلاء الدعوات المذكورة في الأحاديث هذه ليست هي كل ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، وليست هي كل ما يحتاج إليه الإنسان المسلم، ولكن هذه جمل صالحة وكلمات جامعة من جوامع الدعاء المأثور، حرص المؤلف رحمه الله على إيرادها في كتابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يدعو بقوله: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، اغفر لي خطيئتي وجهلي. ما أكثر ما يقع للعبد من الخطايا، وقد يقع في هذه الخطايا في بعض الأحيان عن جهل، عن جهل بحقيقة هذا الذنب، أو عن جهل بحق الله سبحانه وتعالى وعظمته. بعض الناس يقعون في بعض الذنوب وهم غافلون عن حق الله سبحانه وتعالى في الأمر والنهي، وعن قدرته وعن اطلاعه على أعمال العباد، وعن علمه بكل ما يصدر عنهم. فيصدر من العباد بعض هذه الأشياء. من الطرائف التي شفتها أن بعض قطاع الطرق، بعض قطاع الطرق مع أنهم لا يصلون إلى مرادهم إلا بالقتل، سفك الدماء والجرح، سلب الأموال، كانوا يحافظون على الصلوات، يحافظون على الصلوات، وإذا داهموا بعض شرائفهم استعانوا عليهم بالله، استعانوا عليهم بالله وسموا الله سبحانه وتعالى. هذا كله لا شك أنه من الجهل العظيم، الجهل بحق الله سبحانه وتعالى والجهل بقدر الرب سبحانه وتعالى. كيف يمكن أن يستعين الإنسان بربه على فعل المعصية؟ كيف يمكن أن يستعين الإنسان بربه على حفظ هذه الحرمات؟ هذا كله من الجهل بحق الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. هذه الخطيئة قد تكون صادرة عن عمد، ولكن قد تصدر أيضا عن جهل، والجهل هذا قد يقود الإنسان إلى التفريط وإلى التقصير. فلذلك ليس للعبد وسيلة إلى تدارك هذا وما أكثر ما يحصل من الإنسان، بخاصة الأمور التي يجهل فيها أو يجهل حق الرب تبارك وتعالى فيها، ليس هناك من وسيلة لتدارك هذا الأمر ورتب هذا الفتح إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويصفح ويتجاوز. يقول: اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. الإسراف هو مجاوزة الحد، الإسراف مجاوزة الحد، وقد يسرف العبد على نفسه في المعصي. المعاصي هي إسراف من باب الإسراف، لأن العبد يتجاوز فيها ما قدره الله سبحانه وتعالى من السلوك المستقيم. فالذي يتجاوز، فالذي يتجاوز بهذه المعاصي يسرف. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. المخاطب بهذا، المخاطب بهذا العصاة، والمخاطب بهذا المذنبون والمجرمون، وكلنا كذلك. لا تقنطوا من رحمة الله. فيقول: وإسرافي في أمري. يسأل الرب تبارك وتعالى أن يتجاوز له عن إسرافه في أمره، في علاقته بربه، في تصرفه مع الناس، في تقصيره في الواجبات التي أنيطت به. كل هذا أيضا مما يحتاج العبد فيه إلى سؤال الله سبحانه وتعالى. قال: وما أنت أعلم به مني. وهذه المسألة يجب أن نتوقف عندها طويلا أيها الأخوة، فإن الإنسان قد يذنب الذنب وهو لا يدري عنه، لا يدري به، يذنب الذنب وهو لا يدري به. وهذا من أخطر الأشياء وأعظم هذه الذنوب التي لا يدري بها الإنسان، الشرك. الشرك قد يشرك بالله شيئا وهو لا يعلم به. وتعلمون عظم الشرك وعظم خطره. ولذلك شرع في الدعاء أن يقول العبد المؤمن: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. كيف يعني قد يقول بعض الناس كيف يكون هناك من يعلم عن العبد بعض أعماله أكثر منه هو؟ نعم، الرب تبارك وتعالى، الإنسان قد يفعل الفعل وهو لا يتنبه له، قد يتفوه بالكلمة وهو لا يلقي لها بالا، كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، وإنها لتهوي به في النار 70 خريفا، كما جاء في بعض الروايات: إنها لتهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وهو لا يلقي لها بالا، لا يكترث، لا أدري مقدار الخطر الذي تجره إليه هذه القول. فلذلك ليس هناك من سبيل إلى تدارك هذه الأمور إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقول: اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. الذنب قد يجره الإنسان إلى نفسه وهو متعمد خاطئ، الإنسان والعياذ بالله استحوذ عليه الشيطان فقتل غيره، استحوذ عليه الشيطان فزنى، انساق وراء شهوته حتى زنى أو سرق، هذا العمد فيه ظاهر.